إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فحلقتنا في هذه الليلة مع أحوال القرى، أحوال القرى، ومع قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فنحن قرية من القرى، نريد الأمن والأمان ونشتكي من عدم وجود الأمان، أظن هذه الشكوى واضحة، ونشتكي أيضا من أن الاقتصاد في الحضيض، يعني نريد أمانا ونريد اقتصادا قويا، والأمان لا يكون إلا من الله عز وجل، وكذلك الرزق لا يكون إلا منه تبارك وتعالى. فإن تقرب الناس إليه واتبعوا الشريعة التي أرسلها على لسان أنبيائه ورسله، على لسان رسله، على ألسنة رسله صلواته وسلامه عليهم أجمعين، حقق لهم الأمن والأمان، وحقق لهم الكفاية والرغد في العيش. الرغد يعني العيش الهنيء السهل. استمع إلى قوله تعالى في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذا مثل أريد به قريش أو مكة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قال فيها ربنا عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. لما قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فبين أن الأمان من عنده سبحانه وتعالى، وأن الرزق من عنده أيضا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما أبت قريش واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها مثلا، وصدق من قال: من لم يعتبر صار عبرة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أمان وطعام، والرغد كما قلت هو العيش السهل الهنيء، فكفرت بأنعم الله. فلابد أن تزول النعمة، لابد أن تزول هذه النعم، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا من السلب إلى الإيجاب. طب ومن الإيجاب إلى السلب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى النعمة تأتي، إن أدينا شكر هذه النعمة، والشكر الركن الأساسي فيه أن نستعمل هذه النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل وتحصيل مرضاته. يزيد في النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلما تأبت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنحن لابد أن نعتقد اعتقادا جازما أن رزقنا في السماء، كما قال عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال عز من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لكن علينا أن نأخذ بالأسباب. هل من الأسباب أن نترك شريعة الله عز وجل؟ كنت أكلم تاجرا في يوم من الأيام وهو في بيتي، فقال لي: يا عم الشيخ، احنا لو مشينا ورا قال الله وقال الرسول لها ناكل ولا هنشرب. قلت له: اخرس يا مجرم، كيف تتصور ان اتباع الشريعة يجلب الفقر؟ من واهب النعم؟ ومن الذي ارسل الينا هذه الشريعة؟ واين قوله تبارك وتعالى حاكيا عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال رسول عليه الصلاة والسلام، أو قال الله عز وجل لرسولنا عليه الصلاة والسلام ولنا جميعا في مطلع سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل من فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فإذا إن أردنا أن نحيا الحياة الطيبة فعلا، يبقى لابد أن نؤسس قرانا على منهج الله تبارك وتعالى، فيجعل لنا العيش الهنيء ويحيطنا بالأمن والأمان سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن إن تصور الإنسان أن الرغد في العيش في عدم سلوك طريق الله عز وجل وفي سلوك السبل الشيطانية والعياذ بالله، فهذا إنسان واهم. لو أنه ابتعد عن الله عز وجل وأمده الله عز وجل بالرزق فليعلم أن هذا استدراج، ما نحبه لنا ولا لأحد من الناس، والاستدراج إنما يكون عند الغفلة عن أوامر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يا رب، ويلجؤون إلى الله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. طيب، لما حصل كده ايه اللي حصل؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. المنهج الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة هو المنهج الرباني. الأرض ملك لله وهي خلق الله تبارك وتعالى، وكل ما فيها ملك لله تبارك وتعالى، ونحن من خلقه تبارك وتعالى، يفعل بخلقه وبملكه ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وشريعته الخير كله. فلا ينبغي أن نتصور أن السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، لا ينبغي لنا أن نتصور السعادة إلا في اتباع منهج الله تبارك وتعالى. قرية أخرى والتي تعرضت لها بالأمس، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أيلة على شاطئ البحر، قرية سكانها من اليهود، وهي قرية ساحلية، وأهل الساحل معظم طعامهم من صيد البحر، الكائنات البحرية. اليهود فرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعة فبدلوه بيوم السبت، بدلوا شريعة الله عز وجل. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون، نحن آخر الأمم، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني أهل الكتاب، ثم هذا يومهم اللي هو يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. طيب تفضل ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. اتفضلي. هل الشغل في الضرائب حرام ام حلال؟ والله انا اقول المال الذي يجب على المسلمين هو مال الزكاة وما كان من قيم المتلفات او قروش الجنايات، ما عدا هذا. شوف العز بن عبد السلام رحمه الله لما طلبه السلطان بان يفرض مالا على الناس لقتال التتار، قال العز لابد ان ترد هذه المراكب الملكية اولا الى بيت المال، ولابد ان يرجع المماليك الى بيت المال وان يباعوا في من يزيد، ثم بعد ذلك بعد ان تجتمع هذه الاموال في بيت المال ان احتجنا بعد ذلك الى مال فرضناه على المسلمين. فلو ان الزكاة اخذت من الاغنياء وانفقت في الفقراء ومصالح الفقراء، اخذت بحق وانفقت بحق، لما احتجنا الى اي امر اخر. لكن احنا نسير في طريق كلما حدثت لنا فيه مشكلة اتخذنا خطوة اخرى الى الابعد عن منهج الله تبارك وتعالى. فلا يجب في مال المسلم الا الزكاة وقيم المتلفات وقروش الجنايات. بعد هذا فوصحت. ثم هذا، نعود الى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لما بدل اليهود يوم الجمعة بيوم السبت ابتلاهم الله عز وجل في يوم السبت وحرم عليهم الصيد في ذلك اليوم وأباح لهم الصيد في سائر الأيام، فكانوا إذا خرجوا إلى البحر في سائر الأيام لا يجدون ولا سمكة، بينما في يوم السبت الذي حرم عليه فيهم الصيد يجدون الحيتان تلعب في الماء. يعني الابتلاء يتلخص في أن الله عز وجل ضيق عليهم دائرة الحلال ووسع لهم دائرة الحرام. معنا اتصال. وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. إني أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحسن إليك. الإسلام بك. بارك مولانا الله. اللي بيحصل حاليا على من أحداث في مصر نتيجة ثورة، نتيجة ففوجئنا أن يوم الجمعة جاية في بيقولوا ثورة، ثورة الغضب، وبيقولوا في ناس عايزة تضع الدستور قبل مجلس الشعب، وعايزين يعني أنا بستسمع حضرتك يعني إشارة للأحداث اللي بتحصل حاليا، يعني إحنا كسلوكنا كمسلمين اللي المفروض نعمله في الأيام دي. والله أنا أقول وأقول بأعلى صوتي إن المجلس العسكري طلب منا أن نخرج إلى الاستفتاء، فخرجنا وعانينا في طوابير طويلة لنؤدي ما دعينا إليه، وجاءت نتيجة الاستفتاء بنعم. نعم هذه يترتب عليها شرعية للمجلس العسكري، شرعية للمجلس العسكري، فالمطالبة بعزل المجلس العسكري مطالبة بالخروج على الشرعية. نمرة اتنين، تجرى الانتخابات في موعدها في شهر 9، ثم تتولى جمعية تأسيسية مشكلة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين تتولى وضع الدستور. هؤلاء يريدون العبث بمقدرات مصر ويريدون الالتفاف على ما رأته الأغلبية. هؤلاء كما تذكر ويذكر الجميع، جميع السامعين، لما جاءت نتيجة الاستفتاء ب 77.2% قالوا لقد عرفنا أن المثقفين في مصر 22.8%، يعني سبوا الآخرين واتهموهم بالجهل. قلنا ماشي زي بعضه. رجعوا بعد كده أرادوا الالتفاف على نتيجة الاستفتاء وقالوا إن هذا الشعب ليس مؤهلا للديمقراطية. يعني إذن هؤلاء قالوا الكلمة التي قالها أحمد نظيف من قبل والتي قالها عمر سليمان وأحرقته أمام الجماهير لما قال إن هذا الشعب ليس مؤهلا للديمقراطية، قالوها بأفواههم. وقلنا طيب عدي. ثم هم يريدون الآن وعلى رأسهم الدكتور يحيى الجمل يريدون الآن الالتفاف. وأنا أسأل الله عز وجل، أنا بقول بأعلى صوتي، أنا بدعو على الدكتور يحيى الجمل أن يخلص الله عز وجل المسلمين والأرض كلها من شروره ومن شرور أمثاله. أرادوا الالتفاف على إرادة الناس. أنت تقول ماذا نفعل؟ نحن منتظرون، نحن سننتظر. هم وأوهموا الناس بأن الوقفة التي ستكون في الجمعة القادمة يراد منها أن يستعجلوا الجيش في محاكمة رؤوس النظام السابق. فأنا أتوقع أنهم سيرفعون هذه الشعارات، وحينئذ ينبغي علينا أن نعبئ أنفسنا وأن نقف وقفة مضادة لله. نعم، اتصال آخر. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا ابني. ازي حضرتك؟ الله يحفظك. أنا بحبك أول الله دكتور في الله، ربنا يبارك في حضرتك. أحبك الله الذي أحبتني فيه، جزاك الله خيرا، أكرمك والله يا دكتور. أنا بس طلب من حضرتك طلبين. نعم ان شاء الله. بس الطلب الاولاني حضرتك تقول حضرتك هترشح مين في انتخابات الرئاسه، لان اللي حضرتك هتقول عليه فلان كلنا ورا حضرتك فيه، يعني احنا كلنا ورا حضرتك هنختاره. جزاك الله خير. طيب الطلب الثاني؟ الطلب الثاني ان شاء الله، احنا ابناء فواز بالعز بالله بننتظر حضرتك يوم الاحد بعد صلاه العشاء. يعني بالله عليك يا دكتور اوعدنا ان حضرتك تلتزم معانا بالدرس، يعني احنا بنحبك جدا جدا جدا يعني يا دكتور. جزاك الله خيرا. انا عاقد العزم، انا ما نويت التخلف عن العزيز بالله، لكن في مرة أخذت في أحداث الزاوية الحمراء، وفي مرة في أحداث إمبابة، ومرة ثالثة كانت في مؤتمر ابني، لكن والله أنا عازم على القدوم وسأحضر إن شاء الله العزيز بالله، وسأنتظم في الدرس بإذن الله من الأحد المقبل. أما مسألة من أرشح لرئاسة الجمهورية فلا يزال الأمر يعني سابقا للأوان، لم يحن بعد أوان الكلام عن المرشح لرئاسة الجمهورية. هناك ناس لا يزالون لم يترشحوا إلى الآن، ولم يعلن الآن عن فتح الباب رسميا لترشح رئيس للجمهورية، لكن احنا أمامنا الآن الانتخابات البرلمانية وأمامنا وضع الدستور. علينا أن نعمل على حماية هذه الأمور التي استفتينا عليها بكل قوة، ونطالب الجيش والمجلس العسكري بأن يحترم إرادة الشعب حين دعاهم إلى الاستفتاء وخرجت الأغلبية وقالت نعم. نعود إلى قصة هذه القرية. هذه القرية لما طال الأمد احتال واحد من الناس على أمر الله، أمر واحد لله انتهك ولم ينتهك صراحة، احتيل عليه، رمى الشباك في يوم السبت ثم سحبها في يوم الأحد. طيب لما شم الناس رائحة السمك والشواء، أيوة، فتابعه ناس على هذا الأمر، وناس آخرون اعتزلوا الأمر في بيوتهم وقالوا إن هذا هلاك واحتيال على أمر الله تبارك وتعالى والله لا يخدع. وفريق آخر خرج لمقاومة هؤلاء وإنكار المنكر ومنعه، لأن الناس في سفينة واحدة، إن غرقت السفينة غرق الجميع. ربنا سبحانه وتعالى شوف العذاب الذي أصاب هذه القرية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعل الإنكار يثمر ولعله يعود هؤلاء إلى رشدهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء. شوف هناك في الآية الأخرى في أنعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هنا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. طيب فضل. السلام عليكم. فضل يا سامح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخنا أنا كنت عملت عمرتين قبل كده وبعد كده كنت ناوي إن أنا إن شاء الله أطلع عمرة تانية في رمضان بس أنا كنت ما كنتش لسه حجيت. فهل الأفضل يا شيخ إن أنا أوفر فلوس اللي معايا للحج ولا أطلع عمرة رمضان وقت الحج أشوف هيبقى معايا فلوس ولا لأ؟ والله يا سامح شوف أجمع العلماء على أنه لا يجب على المسلم أن يحصل الاستطاعة للحج ولا أن يحصل النصاب للزكاة. إن جاء موسم الحج وأنت تملك الاستطاعة وجب عليك، لكن لا يجب عليك أن تدخر مالا حتى تستطيع أن تحج. يعني أتوقع إن خرجت إلى العمرة فبها ونعمت، وإن دفعت هذا المال في دعم الاقتصاد المصري الآن والاقتصاد في مرحلة من السوء بمكان يبقى هذا أفضل وأحسن، لأن أثره عام. أما أثر العمرة فهو أثر منفعة ذاتية وهذه منفعة عامة، فأنت أدرى بنفسك. إن خرجت إلى العمرة فلا بأس. روى الإمامان أحمد أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. لكن إن انفقت هذا المال في منفعة عامة في بناء بلدك واقتصادها واقع كما تعلم لكان هذا أفضل وأولى، لأن المنفعة متعدية. نعم. فهذه القرية أصابها ما أصابها لأنها احتالت على أمر واحد لله، لم تعصه مباشرة، احتالت. فما ظننا بالذين يريدون إقصاء شريعة الله عز وجل عن تنظيم الأوضاع في الأرض؟ إن المعصية لها أثر خطير على الفرد وعلى المجتمع، على الفرد وعلى المجتمع. خذ مثالا الزنا. الزنا عقوبته معروفة في الدنيا، والعقوبة في البرزخ معروفة أيضا. العقوبة في الدنيا الله عز وجل قدر على الزاني المحصن الرجم، وعلى الزاني غير المحصن الجلد 100 جلدة. في حياة البرزخ كما ورد عند البخاري في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى رجالا ونساء عراة في تنور. التنور اللي هو عارفين محاول بيسمارك اللي بيستخدم في صناعة الحديد والصلب الذي درسناه في المرحلة الثانوية، يعني تنور فرن كبير، وهؤلاء الناس يوجدون في قاع الفرن. فأخذهم لهب شيئا فشيئا حتى إذا وصلوا إلى فوهة الفرن وظنوا أنهم سيخرجون يخبو اللهب شيئا فشيئا حتى يقعوا في قاع الفرن مرة أخرى، ويظلون هكذا طوال مدة البرزخ مع ما ينتظرهم عند الله عز وجل. هذه عقوبة الزنا أو أثر الزنا الضار على الفرد. نأخذ هذا الاتصال قبل أن نبين أثره على المجتمع. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ بارك الله فيك. أحبك في الله والله. حبك الله الذي حتني فيه. الله يجزاك كل خير. الله يكرمك. بالنسبة حضرتك لدور العبادة، قانون دور العبادة الموحد، هل يجوز ان احنا في دولة اسلامية فيها 95% واكثر مسلمين فيبقى فيه قانون موحد، وخاصة ان المسلم بيروح 35 مرة في الاسبوع للمسجد والقبطي بيروح مرة واحدة في الاسبوع للكنيسة؟ كيف يكون موحد حضرتك؟ وكيف لحكومة مؤقتة تعمل قانون زي دعوة في الوقت الحاضر يعني؟ وجزاك الله الف خير. جزاك الله خيرا. والله ما سنته الحكومة المؤقتة من قانون فإنها ستكون مؤقتة مرهونة بوجود هذه الحكومة المؤقتة. لكن أنت تقول نحن نعيش في دولة أغلبيتها مسلمة، أنت تعلم أن هناك رابطة الآن نظمت لمقاومة اضطهاد المسلمين في مصر هنا؟ نحن صحيح كثر لكننا مضطهدون. أنت لا لا لا لعلك لا لا لا تشاهد وسائل الإعلام، يظهر فيها الأقباط والقساوسة لا يتكلمون، يتكلم عنهم من ينتسب إلينا، هو الذي يتكلم ويدافع عنهم. أما شاهدت الدكتور عمرو حمزاوي وهو يقول الدولة المدنية التي نريدها دولة لا دينية، دولة لا دينية. فعلى كل حال احنا بنتمنى في إطار أو في ظل هذه الظروف أن يصدر قانون العبادة الموحد، بحيث تكون ميزانيات الكنيسة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات كالمساجد وكالأزهر، وبحيث تكون الكنائس والأديرة عرضة للتفتيش كما هو الحال في المساجد، وبحيث أن تغلق الكنائس في المواعيد التي تغلق فيها المساجد، وبحيث تكون النسبة بين عدد السكان، يعني اللي بيسموها الكثافة، بين عدد المسلمين ومساحة المساجد المخصصة للعبادة كالنسبة بين عدد النصارى والمساحة المخصصة لهم للعبادة. احنا نريد ان نصل الى هذا الامر، لكن ان لفق قانون اخر انا اقول باعلى صوتي لن تستقر الامور ولن ينتظم امر هذه البلد الا بالعدالة والناس سواسية امام القانون. لكن واحد يحاول ان هو يضغط، يعني مثلهم كمثل الذي اتى في واحد فتوة يستنصرون بالامريكان، وانت تعلم ان ده الاستنصار بالقوى الخارجية خيانة وطنية، ده خيانة للوطن، يستنصرون بالاجنبي ليحصلوا على مكاسب. هذه المكاسب هل ستمر على المسلمين هكذا؟ طبعا ده اشعال لنيران الفتنة. اخماد نيران الفتنة يكون بأن لا يأخذ هؤلاء أكثر من حقهم. المسألة مش أن أنا طبطب ودي الطبطب ودي، لا، هناك إن كان التعداد 85 مليون مسلم فإحنا عندنا 85 مليون نسمة، فإحنا عندنا 79 مليون وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. نسبة النصارى في مصر 6%، 6% حسبها، شوف نسبة المسلمين كام. هم يراقبون هذا الأمر كما هو واضح من السؤال، وهذا السؤال نسأله في كل مكان. فنسأل الله السلامة، ربنا يحفظ مصر من كل شر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا، بس يا جد حضرتك بس يرتفع صبرك بس السؤال اللي هسأله. نعم. بارك الله فيك. يعني أنا امبارح استمعت الحلقة بتاع حضرتك على قناة الناس، وأنا دلوقتي أنا الحمد لله سلفي يعني، وشاركت في الثورة من يوم 28 يناير. نعم. فأنا دلوقتي في حيرة، ويعني إيه ما بين نارين، يعني زي ما بيقولوا، أن أنا دلوقتي عايز أشارك في يوم في الجمعة بتاعت 27 اللي هي الجاية ديت، على أساس إن أنا شايف إن في كتير من مطالب الثورة ما تحققش، وإن في أذكر لا مش عايز إجماليات، قول لي إيه الكثير من مطالب الثورة لم يتحقق. يعني مثلا الامن ما رجعش، في تقاعس من وزاره الداخليه ان الامن يرجع. وانت هل نزولك الى ميدان التحرير سيجبر الامن على ان يعود؟ انا لسه شايف النهارده واحد بيتصل بيا بيعيط بيقول انا شفت واحد عسكري شرطه بيوقف واحد مخالف نزل ضربه. يا احنا كشعب محتاجين ان احنا نستنهض رجال الشرطه ونحمي رجال الشرطه. قلت له انت ولماذا وقفت ساكتا وجاي تبكي الان؟ انت كان يجب عليك ان تدافع عن هذا الشرطي، يجب عليك ان احنا محتاجينه. فهل انت وقوعك في التحرير سيعيد الشرطة؟ ايه بقية المطالب اللي متحققتش؟ يبدو ان الاتصال انقطع. والله خطبة الجمعة القادمة ان شاء الله في امبابة في مسجد اسمه مسجد وفي مسجد الجمعية الشرعية الشهير بمسجد النفق، لأن هو عند نفق إمبابة أو نفق المنيرة بمعنى أصح، فخطبة الجمعة هناك إن شاء الله بإذن الله تعالى في إمبابة. فأنا أريد أن أقول يعني أنت شاركت في 28 انا نزلت قبل ذلك. احنا مش عايزين بس نقعد نقول ايه ان نزل 28 ونزل 27. لا ده واحد نزل الساعة 6 وتاني نزل الساعة 6:05 يبقى الاولاني من رجال الثورة والتاني مش من رجال الثورة. لا البلد دي بتاعت الشعب كله مش بتاعت الثوار فقط او بتاعت مجموعة من الشباب. وكلنا شارك في الثورة والشباب الذين خرجوا من اول لحظة ما ارادوها ثورة انما ارادوا الاحتجاج على الشرطة في عيدها اللي هو في 25. فاشاء الله عز وجل ان تكون ثورة وان يشارك فيها جميع الشعب. فهذه الثورة ملك للجميع لكن البلد مرتبك كل لحظة والتانية ننظم مظاهرات نسميها جمعة. طيب ما هي المطالب التي لم تنفذ الى الان؟ هي محاكمة رموز النظام. طيب قول لي بالله عليك مش الشيخ الازهر قال ان الرحمة مقدمة على القانون؟ مش احد الدعاء المشاهير دعا ايضا الى هذا وقال يعني يتوب ويرد المال واختزل كل ما فعله محمد حسني مبارك في المال المغصوب وخلاص. واحد هدم دولة كاملة اختزله في هذا. دي امور ازاي كيف تقول ان الجيش او تشك في الجيش او في المجلس العسكري انه قد يكون متآمرا مع النظام؟ ازاي؟ انا لا اكاد اصدق الكلام ده ابدا ان واحد من الشعب يقول هذا الكلام لان الجيش كان موقفه واضحا. اضرب؟ لا مضربش. ولما نزل الحرس الجمهوري الجيش كان على أهبة الاستعداد إن أطلق الحرس الجمهوري طلقة واحدة كان سيتصدى له. أنا مش معقول إن إحنا لا نفهم الأحداث بهذا العمق ونتعامل مع الأمور بسطحية. ما ينفعش. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بس عاوز أعرف رأي حضرتك في الطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسمح للمجندين أن يحتفظوا باللحية أثناء الخدمة العسكرية حيث أنهم يعني لما يمنعوا كده يكون الرد ذهنيا وظرفا شخصيا. يا ابني أنا أريد أن أقول لك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. أنت تتصور أن الأمور كلها ستتم خطة واحدة. لن يكون الأمر كذلك يا ابني. في أولويات. أنت بتطالب بحاجة عجيبة جدا. في أولويات مقدمة على هذا الأمر المفروض أن نتكلم فيها. في ناس يريدون إقصاء الشريعة عن حياتنا. دول خونا لله عز وجل وخونا للوطن وخونا لجميع البشرية. الذين يريدون إقصاء الشريعة من حياتنا هؤلاء خونا ولن يتركهم الله عز وجل ولن يتركهم الشعب المؤمن الذي قال كلمته. فالله تبارك وتعالى في أخبار القرى قال ولا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وقال عز من قائل في موضع آخر في سورة الشعراء وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. من خلال هاتين الآيتين تستطيع أن تعرف لماذا كانت الهجمة على السلفية. ليه؟ لكي يهب السلفيون في الدفاع عن الدين وبيان حقيقة الإسلام أو الإسلام الحقيقي وتقديمه إلى الناس حتى تقوم الحجة على البشر. لكن المواقف التي يقفوها المطرفون هذه ليست مفاجئة. الله عز وجل يقول وما أرسلنا راجع سورة سبأ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. مترفوها راجع تفسير ابن كثير هم الأغنياء أولو النعمة والحشم والثروة والسلطان. فرب العزة سبحانه وتعالى شاء أن تحدث هذه الهجمة على السلفية كي تقوم حجته على الخلق. نحن نخاف. أنا كما ذكرت سابقا لكن الحياة المداخلات الكثيرة مشوشة دماغي خالص. إحنا ذكرنا أن المعصية لها أثر على الفرد وأثر على المجتمع ككل. تكلمنا مثلا عن جريمة كجريمة الزنا. راجع بقى الحديث الذي رواه أحمد عن ابن مسعود والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الربا والزنا في قرية ظهر فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله وهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها والحديث عند البخاري: تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث يهلك الجميع. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا كنا احنا كالسفينة، بلدنا كالسفينة، يبقى إذن غرق هذه السفينة غرق للإيه؟ غرق للجميع، غرق للجميع. كذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس، خصال خمس أعوذ بالله من أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، تظهر بقى، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يجي واحد يقول: طب ما احنا شايفين ناس كويسين مدينين وفشت فيهم هذه الأوجاع والأمراض. ما هو ارجع تاني لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة ستصيب الجميع، لكن هناك فرق بين أن تصيبه هذه الفتنة عقوبة وبين أن تصيب وبين أن تصيبه تكفيرا لذنوبه ورفعا لدرجاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب، ربنا يحفظك ويبارك. الله يحييك وأحبك الله الذي أحبتني فيه. ربنا يعني يجمعنا في الجنة مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، آمين. أنا ليه سؤال شيخنا الحبيب وليه إيضاح بس بسيط. أما بالنسبة للسؤال فأنا يعني أنا أسأل: هل لم تتحقق مطالب الثورة إلا لمسيحي مصر؟ هم ينعمون من قبل الثورة والآن يتنعمون بكل ما يريدون، يعتصمون عند مسبير وعند غيرها ويقطعون الطرق، ثم تتحقق لهم مطالبهم كما يريدون. فأظن أن الثورة يعني من يجني ثمارها هم يعني مسيحي مصر. هم الإضاحة يعني شيخنا الحبيب إذا كنت توافقني على هذا، أن مشكلة المسلمين مع الأقباط في مصر أو مع المسيحيين ليست مع كل المسيحيين بل مع الأرثوذكس، ليست مع الكاثوليك والبروتستانت أو غيرهم. فحتى لا نعمم القاعدة، مشاكل المسلمين في الفتنة الطائفية الحادثة هنا في مصر هي مع الأرثوذكس. فأرجو من يعني من فضلك أن يعني توضح هذا الأمر إن كنت توافقني فيه أو تخالفني، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أقول إن في فترات الانتقال تكون مفاصل الدولة ضعيفة، تكون مفاصل الدولة ضعيفة، وأنت لعله لا يخفى عليك أن هناك تحديات داخلية وإقليمية وخارجية. أنا ذكرت هذا مرارا، هناك من يضغط علينا من بني جلدتنا من الدول الأخرى والتي تريد أن لا يحاكم رموز النظام السابق، وهناك في الداخل فلول الحزب الوطني التي هذه الكلمة صارت محل تنكيت أو مزاح بين الناس، لكن دي حقيقة. فلول النظام من الحزب الوطني ومن أمن الدولة لا يزالون موجودين، وهناك تحديات خارجية. أنت تعلم أن واحد زي مايكل منير، هو صرح مايكل منير بأنه عميل للإف بي آي، والولايات المتحدة واقفة خلف هذا الملف بقوة، واقفة خلف هذا الملف بقوة. وأنت تلاحظ أنه بدأت إثارة الفتن في السودان جنوب مصر، وصرح جو بايدن اللي هو نائب الرئيس الأمريكي بأن أمريكا لن تكون اللاعب الأساسي في ليبيا، لأن هناك بؤرتان استراتيجيتان في غاية الأهمية بالنسبة لأمريكا ستتدخل فيهما. النقطة الأولى باكستان، والنقطة الثانية مصر. ففي ظل هذه التحديات لا تتكلم الآن. يعني أضف إلى هذه التحديات أن شوف مثلا ما حدث في مبابة كان مجزرة للمسلمين، مجزرة، أكثر من 200 جريح و12 قتيل، ولم يكن المسلمون يحملون سلاحا، لكن هم استفادوا من أن بعض الحمقى من السلفيين أو غيرهم أحاطوا بالكنيسة، اجتمعوا حولها، ثم واحد سخن أمام الميكروفون وقال كلمة ما كان يظن أبدا أن هذه الكلمة ستجوب الآفاق وتعرض في التلفزيونات العالمية وما إلى ذلك. فسرقوا منا المشهد وظهرنا في صورة الجاني بفضل إعلام يعني أحد اسمه الأستاذ ناجي شاهدته بالأمس على التلفاز وهو يقول الإعلام الحكومي كان عميلا في الماضي غبيا جاهلا في الحاضر، غبيا جاهلا في الحاضر. الإعلام ده سيتسبب في ضياع المسلمين في مصر أو ضياع مصر من أيدي المسلمين. إعلام كل شيء يختص، يعني مثلا سمعت عن الخبر الذي كتب في صحيفة الوفد في الصفحة الثانية عن المرأة المسلمة التي اغتصبت، هل تعرض لها الإعلام؟ هل اهتموا باستضافتها مثلا؟ لا، استقالت الأستاذة منى مكرم عبيد احتجاجا على جريدة الوفد إذ نشرت هذا الخبر. أنا بس بوري وسائل الإعلام كيف تتصرف امرأة نصرانية. أنا لا أقول أنها تحترم دينها لأنه كان ينبغي عليها أن تحترم قواعد العدل. امرأة اغتصبت من قبل النصارى وينشر الخبر لأن الصحف دي المفترض فيها أنها تعمل لمصلحة الإيه؟ لمصلحة الوطن. هل سمعنا شيئا عن هذا؟ هل أرسلت وسائل الإعلام لما الشيخ محمد يعقوب حفظه الله قال إن دي اللي مش عاد بيروح أمريكا؟ إحنا ما بندفعش لكن بنقول إن الأنبا بيشوي. الشيخ محمد يعقوب، محمد حسين يعقوب ربنا يحفظه، رجل داعي من الدعاء، لكن لما يكون الرجل الثاني في الكنيسة وهذا مكتوب كما قال الدكتور سليم العوى في كتب الأنبا شنودة إن إحنا هنا المسلمون ضيوف على مصر، هل سمعتم أي وسيلة من وسائل الإعلام تعلق على هذا الأمر أو تبرزه أو تنتقده إطلاقا؟ اللهم إلا الدكتور حسن نفعة الله يحفظه في وقتها كتب كلاما طبعا مع الدكتور سليم العوى، هو كان فارس الميدان في ذاك الوقت. لكن أنا أقصد أن وسائل الإعلام هنا بتتولى كبر هذه الأمور حتى استطاع النصارى. أنا صورتهم بإيه؟ رجل واحد جايب فتوى عشان يأخذ ما ليس من حقه. هل ستستقر الأمور بعد ما الفتوى يديله الأشياء التي ليست من حقه ويمشي الفتوى ويروح إلى حال سبيله؟ ستشتعل الأمور مرة أخرى، لن تستقر البلد إلا بتطبيق قواعد العدل. لكن دي فترات ضعف يا ابني، أنت عليك أنك أنت تصبر وتلتف حول قيادة البلد وألا تسعى أبدا بأي صورة من الصور إلى أن تأخذ حقا بيدك لألا تتحول إلى فوضى. فهذا هو المطلوب، المطلوب الآن أن تحدث فوضى في البلد يظهر معها عجز أو ضعف المجلس العسكري وضعف الحكومة، وحينئذ يحدث ما ليس في الحسبان. نعود إلى موضوعنا وهو موضوع القرى، وأن الله عز وجل قال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، وأن المعصية كما أن لها الأثر الضار على الفرد لها الأثر الضار على المجتمع. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني قد يكون المطر بسبب الإيه؟ بسبب البهائم ليس بسبب البشر. ولم ينقضوا عهد الله، خلي بالك من دي، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض الذي كان بأيديهم. خلي بالك من الحتة دي، يبقى نقض العهد مع الله ومع الرسول عليه الصلاة والسلام سيسلط عليك العدو وستفقد معية الله عز وجل وسيخذلك الله تبارك وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى نحذر أن ننقض العهد مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وتذكر دائما أن حال المترفين مع الحق هكذا. هل نتبع سبيل المترفين ونترك سبيل الله عز وجل؟ مع قوله تعالى في سورة الشعراء: أنا أرجو من كل واحد من المستمعين أن يقرأ قبل أن ينام سورة الشعراء وليس الطويلة. ما هي وظيفة الرسل؟ دعوة الناس إلى الاتصال بربهم عز وجل عن طريق المناهج التي جاءوا بها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي يقول فيها أي رسول من الرسل: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين اللي هم المترفين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون حتى وإن لبسوا ملابس المصلحين لكنهم مفسدون، لأنهم تصوروا أن الأرض غير منهج خالقها تبارك وتعالى، وهذا ضرب من ضروب الجنون والضلال والعياذ بالله. ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ننادي باتباعه الآن، والذي تجرأ رجل وقاح ما أظنه مسلما على أن يقول: لو كان الرسول حيا ما انتخبته، لو كان الرسول حيا ما انتخبته. الرسول عليه الصلاة والسلام من لحظة أن تبدأ رحلة الآخرة لن ينجو إلا الذين اتبعوه. وتأمل هذا الحديث جيدا الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. الغرل جمع أغرل أي الأقلف أي غير المختون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب يا رب أمتي أمتي. فيقول عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت مش عارف هم عملوا إيه. فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا الحديث نفسه روى بعضا منه أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، لكن رواية أنس بيانت لنا فوائد: أن هذه الواقعة ستحدث حين يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى الحوض، فتقوم الأمة وراءه لتتبعه، فحينئذ تتخطف الملائكة هؤلاء الناس. الفائدة الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقال له إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، قال: فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل. هل تريد أن تكون من هؤلاء؟ طيب، في يوم القيامة أو خلينا في القبر الأول، السؤال في القبر هو سؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان يظن أنه ما دام يعرف أن محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله، خلاص محمد ابن عبد الله هو الرسول عليه الصلاة الرسول عليه السلام، خلاص يبقى انتهت المسألة. لا، أنت حين تسأل عنه في القبر لن توفق للإجابة إلا إن ثبتك الله عز وجل. النبي عليه السلام حين أخبر الصحابة كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري، حين أخبر الصحابة بأنهم يفتنون في قبورهم، انزعج الصحابة جدا وقالوا: يا رسول الله، ما نقول أو ما نفعل؟ فنزل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. قال أهل العلم: فمن ثبته الله عز وجل على اتباع منهجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا سيثبت حين يسأل عنه في القبر، ومن خذله الله عز وجل عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا سيخذل أيضا حين يسأل عنه في القبر. رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه يصيح منها صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين اللي هم الإنس والجن، الإنس والجن. فالسؤال في القبر سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون، فبي يفتنون وعني يسألون. فإذا أنت تعرف أن السؤال في القبر أو الامتحان في القبر هو امتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وحين تبعث يوم القيامة ذاك يوم قال الله عز وجل فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى شوف بندم على إيه: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أيوة أوعى واحذر من أن تتبع يحيى الجمل أو أسامة الغزالي أو عمرو حمزاوي أو هؤلاء الذين يريدونها دولة علمانية لا مكان فيها للدين إلا في المساجد وفي العلاقة بينك وبين ربك عز وجل. أنا أطالبك بأن تراجع أواخر سورة سبأ وأواخر سورة الأحزاب. في أواخر الأحزاب يقول عز من قائل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ماذا فعلتم إذن؟ وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقال عز من قائل في آخر سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، للمترفين والمسرفين والكبراء، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، نفس مقالة شيطان الجن، دول شياطين الإنس ولا شيطان الجن. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي، قلت لك تعالى جيت معايا. فكذلك هنا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. تذكر قول الله عز وجل الذي أختم به هذه الحلقة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أسأل الله عز وجل أن يقي بلدنا مكر الماكرين وأن يصد عنها منهج المنافقين والعلمانيين وسائر الكافرين، وأن ينصر شريعته وأولياءه، وأن ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم